وقال حدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم طائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. أكد جاء مالك أحب ما سمعت إلي في إيش؟ فيما يجب على وعلى المرأة أيضا، لما الرجل هذا للتغليب لأنه هو الذي ينفق، فيما يجب على الرجل وعلى المرأة، نعم، من زكاة الفطر، يعني الذي يجب على الإنسان المكلف من زكاة الفطر إيش هو؟ أنه يؤدي ذلك أي زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته. يبقى هي القاعدة، كل من لزمتك نفقته وهي في ضمانك ففطرته عليك. فإذا كان طفل صغير وعنده مال، أبوه موجود لكن الطفل صغير عنده مال، ورث من أمه وماتت أمه وتركت مالا وأصبح عنده مال، أبوه ملزم بالإنفاق عليه ولا ينفق عليه من ماله؟ ينفق عليه من ماله، يوفر ماله هو لأولاده. إذن الطفل الصغير وعنده مال نفقته في ماله، يبقى زكاة الفطر عند من؟ على أبوه ولا في ماله؟ في ماله هو. وهذه القاعدة، كل من تضمن نفقته عليك أن تزكي فطرته. نعم، إذا كان يضمن نفقة ولا بد له أن ينفق، يعني ملزم ما هو متبرع. إذا كان عندك جماعة من الإخوان ولا جماعة من المساكين ولا جماعة مهاجرين، جماعة منقطعين، قلتم خذوا هذه الغرفة وأسكنوا ويجيكم العشاء والفطور، أنت ملزم بنفقتهم ولا متبرع؟ أنت محسن، هل لا بد عليك من أن تنفق ولا متبرع؟ متبرع، لا تلزمك نفقتهم، إن تبرعت بها معا فلا مانع، لكن أجير بأجرة وبعقد وتنفق عليه عليك أن تزكي عنه، لأن في تعاقد وارتباط بينك وبينه، فيه معاوضة وهو عمله الذي يوفيه لك. نعم. الغلام المملوك يسمى قنا، ليس فيه شائبة حرية، وهذا ينقسم إلى مكاتب، مدبر، أم ولد. والذي فيه شائبة حرية عتق بعضه وبقي بعضه في الرق، فالذي فيه شائبة الحرية أو عبد شريك بين آخرين، عدة أشخاص، مات السيد وترك عبدا ورثه أولادك عشرة، كل واحد له فيه العشر وما ينقسم وحقه فيهم، إن كانوا ينفقون عليه متضامنين فزكاة الفطر عليهم متضامنين كل واحد عشرها، إلا قول عند بعض المالكية كل واحد عليه زكاة كاملة. فإذا كان العبد مناصفة بين اثنين اشتروه شركة، يبقى كل واحد عليه نصف زكاة. إذا كان ورث نصف العبد والنصف حر، عليك نصف زكاته وهو يتحمل النصف الثاني في حريته. نأتي إلى القن الذي هو مكاتب أو مدبر أو أم ولد. المكاتب أي بينه وبين سيده كتابة، سواء كان عبدا أو جارية. فإذا كان المملوك يقول لمالكه أنا أريد الحرية، أقول ما فيش فايدة، أنا أبغى فلوس اشتغل، قال لي بيعني، قال لي ماني بايعك، ما في زبون، القيمة ناقصة، كم تبغى أنا أشتري نفسي؟ أبغى 10,000، مستعد، أكتب بعت عبدي فلان على نفسي، كاتبته على نفسي 10,000 مقسطة عليه كذا كذا سنة، سنتين ثلاثة أكثر أقل، لابد أن تكون إيش؟ منجمة، أو مرة واحدة بكيف صارت بينهما إيش؟ كتابة على إيه؟ شركة في المال، على أن يعتق نفسه بما يدفعه، هذا يسمى إيش؟ مكاتب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. هذا المكاتب مملوك لمن؟ قبل أن يوفي دين الكتابة كله مملوك ولا صار حر؟ مملوك. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، مملوك لمن إذن؟ لسيد الذي كاتبه. هل المكاتب يخرج زكاته عن نفسه ولا يخرجها المكاتب صاحبه؟ ننظر في أثناء الكتابة نفقته على مين؟ هو على ما هو عليه في الخدمة عند سيده، ووقت الفراغ ولا كذا يذهب ويسعى ويروح ويجي ويحصل، نفقته على سيده، إذا فطرته على سيده على المكاتب. إن كانت نفقته على نفسه ضمن الكتابة، كاتبت نفسي على 10,000 وكفك ما أنت النفقة وينفق على نفسي، إذا زكي عن نفسك. نعم، يؤدي عن مكاتبه أي مدة كتابته ما دامت النفقة باقية عنده. وكذلك المرأة، إذا كاتبت المرأة أمة عندها تؤدي زكاة؟ يقول لا، هذه مرأة ومالك بيقول إذا يؤدي الرجل، هذا ما يسمى بإلغاء الفارق. إلغاء الفارق عن إلغاء وصف الذكورة والأنوثة، رجل وامرأة، يعني كل من امتلك رقبة فكاتبها على نفسها فإنه يؤدي زكاة تلك الرقبة حتى تتم الكتابة وتحرر نفسها. ومدبره، المدبر مأخوذ من الدبر والوجه، يأتي عن دبر أي من ورائه، وهو الشخص الذي يقول له مالكه أنت حر بعد وفاتي. هذه أحسن إليه ولا لا؟ أحسن إليه، لأنه إذا لم يدبره سيدخل في التركة ويظل مملوك للورثة. لكن هو أعطى له فرصة، قال بعد ما موت مع السلام، أنا ما لي شبغة في الدنيا، سير أنت حر. طيب الحين ما تخليها من دحين، قال لا، عشان يخدمني. وقد كره العلماء ذلك. هذا اللي قال له سيده أنا إذا مت أنت حر، يبغاه يعيش كم سنة؟ من بكرة. ولهذا يكره العلماء الرقبة والعمرة. ما هي العمرة للبيت أخت الحج؟ لا، الرقبة والعمرة هو أن تأتي لشخص وتقول هذا البيت سكنى لك مدة عمرك. فهنا في هذه الحالة حكمها يبقى البيت في يد من اعتمره واعمر إليه ما دام الاثنين على قيد الحياة. أما إذا مات صاحب البيت فالورثة يقولوا خلاص اللي أعطاك راح، رد البيت. وإذا مات الساكن خلاص انتهى، وأولاده ما لهم شغل. فإذا قال له هذا البيت سكناك مدة عمرك، يعني ومدة عمري، اللي أعطى البيت وأولاد اللي أعطى البيت يتمنوا ذاك يموت بكرة عشان البيت يرجع لهم. فهذا كرهها الإيش؟ العلماء. والرقبة يقول من بعدي خاص به هو. فكذلك هنا المدبر من علق حريته على موت سيده، إلى أن يموت زكاة الفطر على مين؟ ها؟ على سيدي الرجل كان أو إيش؟ أو المرأة. نعم. أم الولد من ضمن هذا الباب هي جارية مملوكة، وللسيد الحق أن يستمتع بالجواري ملك اليمين عنده بدون عدد. عنده في الحرائر كم؟ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وفي ملك اليمين أو ما ملكت أيمانه. ما ملكت، لو ملك 100-200 امرأة جارية مملوكة له أن يستمتع من 100-200 امرأة. بعض الناس يبص ويضحك، وش دعوة يعني مسألة بس كده حرية واستمتاع وخلاص يعني شهوة؟ لا، يجب أن نرد على أولئك الذين يشوهون محاسن الإسلام بحسنه. هذه من محاسن الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام أعطى مالك الجواري حق الاستمتاع من الجميع، ولكن من وراء الستار من حملت من سيدها ملكت نفسها، تصير حرة بموته، ولدها يحررها، فإذا لم يستمتع منها بقيت على الرق مدى حياتها، ويزوجها ويبيعها وتظل في الرق وتلد عبيد ومملوكين إلى مدة هي وذريتها في الرق. لكن إذا استمتع منها السيد واحد مرة وحملت، ولو حتى أسقطت جنينا ميتا، ما دامت تبينت فيه خلقة الجنين صارت أم ولد. يبقى أحسن للمئة جارية عند السيد يستمتع وتقدمنا له، ولا نمنعه عنهم؟ يبقى الاستمتاع لصالح السيد ولا لصالح السادات؟ صالح السيدات ولا لا؟ إذن هذه حكمة الإسلام. ولذا يا إخوان، لو أن امرأة ملكت 10 عبيد رجال، هل يحق لها أن تمكن واحدا منهم من نفسها؟ لا. ليش؟ لأن ما في نتيجة. لو حملت منه الولد حر، إذن إيش النتيجة الجديدة؟ والعبد بقى على ما هو عبد. إذن شوفوا كيف الإسلام سمح للرجل أن يستمتع من ملك اليمين بما شاء، لأن وراءه غرضا نبيلا ومصلحة، ومنع المرأة أن تستمتع من عبيدها لأنه ليس فيه إلا الشهوة. أظن هذه محاسن ولا مساوئ؟ محاسن عند من ندركها. وعلى هذا عند السيد إيش؟ إيماء. أم الولد عليه أن يخرج زكاتها أيضا، ولا تملك الحرية إلا عند اللحظة التي يفارق فيها الحياة، لكن لا تدخل في التركة. لو لم يخلف من التركة إلا هي، ما يقولوا تعال نقتسم التركة ونبيعها ونقسمها فيما بيننا، لا، ولدها حررها وليس لها ميراث، لأنها لم تشارك سيدها في الحياة بلحظة. اللحظة اللي مات فيها تحررت فيها، هل اشتغل وجدت حريتها مع حياة سيدها في لحظة؟ لم تتلاقى حريتها مع حياة سيدها، وهذا هو شرط الميراث، وهذا لم يوجد، يكفيها أنها ترث نفسها. إذن هذه أقسام المكاتب والمدبر وإيش؟ وأم الولد. إذن بقية العبيد القن الصرف المملوك من باب أولى. نعم. ورقيقه كل، الرقيق هو الذي إيش؟ القن الذي ليس فيه شائبة حرية. ورقيقه كل مسلمهم، المسلم دون الكافر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، أوجب على السيد زكاة عبده الكافر. يقول المخاطب به السيد ما هو العبد، والجمهور يقولون إنما الزكاة طهرة والكافر لا تطهره الزكاة. يقول مالك غائبهم وشاهدهم، الشاهد الحاضر، والغائب كما فعل عبد الله بن عمر، أخرج الزكاة عن غلمانه فين؟ في خيبر وفي وادي القرى. وهذه القاعدة العامة، على الرجل وعلى المرأة زكاة فطر غلمانه رقيقه كلهم، شاهدهم وغائبهم إذا كانوا مسلمين. أما إذا كان الغلام أو الرقيق غير مسلم فلا شيء على سيده في إيش؟ في نفقته، في زكاته، عليه نفقته وليست عليه إيش؟ زكاته. نعم. تمكين المرأة من عبدها يستمتع منها هل يعتبر زنا؟ نقول نعم، لأنه محرم. نعم. الشبهة في أن ينال السيد جارية ولده، كان قد وقد شبهة تدرى عنه الحد وتقتضي التعزير. وإذا علم، هناك من يقول أيضا يحد، ولكن شبهة الملك، أما هذه فلا شبهة فيها البتة. نعم. ثم يأتي مالك بحكم جديد، من كان من هؤلاء الرقيق لتجارة أو لغير تجارة. هذه مسألة خلافية. إنسان عنده 10 عبيد يبيع ويشتري، إنسان عنده 10 عبيد يخدمون في بساتينه في دكاكينه في مصنعه، فهؤلاء للقنية يعملون، وأولئك للتجارة يتبادلون. اللي في القنية انتهينا منهم. طب إذا كانوا للتجارة، قال ولو كانوا للتجارة. ليش مالك يقول ولو كانوا للتجارة؟ لأن بعض العلماء يقول العبيد لم يكونوا للتجارة وقيمتهم فيها نصاب، وحال حولهم عنده، يبقى فيهم ايش؟ زكاة التجارة. يعني نطلع زكاة التجارة 2.5% من القيمة، ونجي نطلع زكاة الفطر على رؤوسهم بعددهم، يقول نعم. ليش؟ لأن زكاة التجارة زكاة المال، وزكاة الفطر زكاة ايش؟ الرقبة. إذن لا تتداخل هذه مع تلك. هناك من يقول إذا كانوا للتجارة فلا زكاة عليهم، لأنهم عروض تجارة مثل إيش؟ مثل السلع الأخرى، قماش ولا سيارات ولا كذا، فهم كذلك. لا، إذا كانوا للتجارة، وهي المسألة تقدم الخلاف فيها، فيما لو كان عنده 40 شاة للتجارة سائمة، هل فيها زكاة المال أو تزكى زكاة عروض التجارة؟ زكاة المال، زكاة الغنم، إن قلنا تزكى زكاة بهيمة الأنعام في كل 40 شاة، إن قلنا تزكى زكاة عروض التجارة نقومها، وفي 100 2.5، وفرق من إيش؟ من أنها تزكى زكاة الإيش؟ بهيمة الأنعام، لأنها 40 فيها شاة واحدة، إلى أن تصل 120 فيها شاة واحدة. لكن لو كانت 120 ونزكيها زكاة عروض التجارة نقومها، يطلع فيها قديش؟ 4-5 أشياء. وعلى هذا إذا كان يملكها للقنية ففي 40 شاة شاة، إذا كانت لعروض التجارة فهي تزكى عروض تجارة، لا تزكى سائمة الأنعام. نعم. يقول مالك رحمه الله نصا على مفهوم المخالفة، من كان منهم مسلما ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه، لا على العبد في نفسه ولا على ايش؟ سيده. نقطة يذكرها العلماء، طيب هذا العبد الكافر، نعتبر العبد هذا مسلم، امتلك عبدا، امتلك ايش؟ عبدا، عبد امتلك عبد. يقولون ان سمح واذن له السيد بان يمتلك ويتمول ما في مانع، واذا لم يسمح له فكل ما يمتلكه يرجع لسيده. فاذا اذن له في البيع والشراء، اذن له في شراء العبيد، واصبح له عبيد، هل عليه هو عبد عليه زكاة في عبيده او ليس عليه زكاة في عبيده؟ العبد لا يزكي عن نفسه، العبد عند سيده زكاة الفطر على مين؟ على سيده. طيب هذا العبد الذي زكاته على سيده امتلك عبدا، طبعا العبد اللي هو مملوك للعبد، العبد نمرة اثنين ما عليه زكاة ولا لا؟ لكن العبد نمرة واحد اللي هو يملك عليه، على السيد. ايش قلت يا جماعة؟ هل هو تسقط زكاته عن نفسه في نفسه ويزكي عن غيره؟ لما يزكي عن غيره ما يزكي عن نفسه. قالوا لا، زكاته على سيد نمر واحد، على سيد العبد الاول، لانه باذنه امتلك، والا لكنا ناخذ منه زكاة عن غيره بينما هي سقطت عن نفسه. فهي سقطت عن نفسه يبقى انتبع من باب اولى ولا لا؟ اذا عبد العبد زكاته على سيد العبد. اظن هذا القدر كافي، وبالله تعالى التوفيق.